فصل. والمضمضة إدارة الماء في الفم، والاستنشاق اجتذاب الماء بالنفس إلى باطن الأنف، والاستنثار إخراج الماء من أنفه. ولكن يعبر بالاستنثار عن الاستنشاق لكونه من لوازمه، ولا يجب إدارة الماء في جميع الفم ولا إيصال الماء إلى جميع باطن الأنف، وإنما ذلك مبالغة مستحبة في حق غير الصائم، وقد ذكرناه في سنن الطهارة. وإذا أدار الماء في فيه فهو مخير بين مجه وبلعه، لأن المقصود قد حصل به، فإن جعله في فيه ينوي رفع الحدث الأصغر، ثم ذكر أنه جنب فنوى رفع الحدثين ارتفعا جميعا، لأن الماء لا يثبت له حكم الاستعمال إلا بعد الانفصال. ولو كان الماء قد لبث في فيه حتى تحلل من ريقه ماء يغيره لم يمنع، لأن التغيير في محل الإزالة لا يمنع، أشبه ما لو تغير الماء على عضو بعجين عليه. فصل. ويستحب أن يتمضمض ويستنشق بيمناه ثم يستنثر بيسراه، لما روي عن عثمان رضي الله عنه أنه توضأ فدعا بماء فغسل يديه ثلاثة، ثم غرف بيمينه ثم رفعها إلى فيه فمضمض واستنشق بكف واحدة واستنثر بيسراه، فعل ذلك ثلاثة، ثم ذكر سائر الوضوء، ثم قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ لنا كما توضأت لكم، فمن كان سائلا عن وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا وضوءه. رواه سعيد بن منصور بإسناده. وعن علي رضي الله عنه أنه أدخل يده اليمنى في الإناء فملأ كفه فتمضمض واستنشق ونثر بيده اليسرى، فعل ذلك ثلاثة، ثم قال: هذا وضوء نبي الله صلى الله عليه وسلم. رواه أبو بكر في الشافي والنسائي. ويستحب أن يتمضمض ويستنشق من كف واحدة يجمع بينهما. قال الأثرم: سمعت أبا عبد الله يسأل: أيما أعجب إليك، المضمضة والاستنشاق بغرفة واحدة أو كل واحدة منها على حدة؟ قال: بغرفة واحدة. وذلك لما ذكرنا من حديث عثمان وعلي رضي الله عنهما، وفي حديث عبد الله بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أدخل يديه في التنور فتمضمض واستنثر ثلاث مرات، يتمضمض ويستنثر من غرفة واحدة. رواه سعيد. وفي لفظ: تمضمض واستنثر ثلاثا ثلاثا من غرفة واحدة. رواه البخاري. وفي لفظ: فتمضمض واستنشق من كف واحدة فعل ذلك ثلاثة. متفق عليه. وفي لفظ أنه مضمض واستنشق واستنثر ثلاثا بثلاث غرفات. متفق عليه. وفي لفظ: فمضمض ثلاثا واستنشق ثلاثا من كف واحدة. رواه الأثرم وابن ماجه. فإن شاء المتوضئ تمضمض واستنشق من ثلاث غرفات، وإن شاء فعل ذلك ثلاثا بغرفة واحدة لما ذكرنا من الأحاديث. وإن أفرد المضمضة بثلاث غرفات والاستنشاق بثلاث جاز، لأنه قد روي في حديث طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فصل بين المضمضة والاستنشاق. رواه أبو داود. ولأن الكيفية في الغسل غير واجبة. فصل. ولا يجب الترتيب بينهما وبين غسل بقية الوجه لأنهما من أجزائه، ولكن المستحب أن يبدأ بهما قبل الوجه، لأن كل من وصف وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر أنه بدأ بهما إلا شيئا نادرا. وهل يجب الترتيب والموالاة بينهما وبين سائر الأعضاء غير الوجه؟ على روايتين، إحداهما تجب، وهو ظاهر كلام الخراقي، لأنهما من الوجه فوجب غسلهما قبل اليدين للآية وقياسا على سائر أجزائه. والثانية لا تجب، بل لو تركهما في وضوئه وصلى تمضمض واستنشق وأعاد الصلاة ولم يعد الوضوء، لما روى المقدام بن معدي كرب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بوضوء فغسل كفيه ثلاثة، ثم غسل ذراعيه ثلاثة، ثم تمضمض واستنشق. رواه أبو داود. ولأن وجوبهما بغير القرآن، وإنما وجب الترتيب بين الأعضاء المذكورة، لأن في الآية ما يدل على إرادة الترتيب ولم يوجد ذلك فيهما. قيل لأحمد: فنسي المضمضة وحدها، قال: الاستنشاق عندي آكد. وذلك لصحة الأخبار الواردة فيه بخصوصه. قال أصحابنا: وهل يسميان فرضا مع وجوبهما؟ على روايتين، وهذا ينبني على اختلاف الروايتين في الواجب هل يسمى فرضا أو لا. والصحيح أن يسمى فرضا، فيسميان هاهنا فرضا، والله أعلم. مسألة. قال: وغسل اليدين إلى المرفقين ويدخل المرفقين في الغسل. لا خلاف بين علماء الأمة في وجوب غسل اليدين في الطهارة، وقد نص الله تعالى عليه بقوله سبحانه: وأيديكم إلى المرافق. وأكثر العلماء على أنه يجب إدخال المرفقين في الغسل، منهم عطاء ومالك والشافعي وإسحاق وأصحاب الرأي. وقال بعض أصحاب مالك وابن داود: لا يجب. وحكي ذلك عن زفر، لأن الله تعالى أمر بالغسل إليهما وجعلهما غايته بحرف إلى، وهو لانتهاء الغاية، فلا يدخل المذكور بعده، كقوله تعالى: ثم أتم الصيام إلى الليل. ولنا ما روى جابر قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ أدار الماء إلى مرفقيه. وهذا بيان للغسل المأمور به في الآية، فإن إلى تستعمل بمعنى مع. قال الله تعالى: ويزدكم قوة إلى قوتكم، أي مع قوتكم. وقال: ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم. وقال: من أنصاري إلى الله. فكان فعله مبينا، وقولهم إن إلى للغاية قلنا، وقد تكون بمعنى مع. قال المبرد: إذا كان الحد من جنس المحدود دخل فيه، كقولهم: بعت هذا الثوب من هذا الطرف إلى هذا الطرف. فصل. وإن خلق له إصبع زائدة أو يد زائدة في محل الفرض وجب غسلها مع الأصلية، لأنها نابتة فيه، أشبهت الثؤلول. وإن كانت نابتة في غير محل الفرض كالعضد أو المنكب لم يجب غسلها، سواء كانت قصيرة أو طويلة، لأنها في غير محل الفرض فأشبهت شعر الرأس إذا نزل عن الوجه. وهذا قول ابن حامد وابن عقيل. وقال القاضي: إن كان بعضها يحاذي محل الفرض غسل ما يحاذيه منها، والأول أصح. واختلف أصحاب الرأي في ذلك كنحو مما ذكرنا. وإن لم يعلم الأصلية منهما وجب غسلهما جميعا، لأن غسل إحداهما واجب ولا يخرج عن عهدة الواجب يقينا إلا بغسلهما، فوجب غسلهما كما لو تنجست إحدى يديه ولم يعلم عينها. فصل. وإن تعلقت جلدة من غير محل الفرض حتى تدلت من محل الفرض وجب غسلها، لأن أصلها في محل الفرض فأشبهت الإصبع الزائدة. وإن تعلقت من محل الفرض حتى صارت متدلية من غير محل الفرض لم يجب غسلها، قصيرة كانت أو طويلة بلا خلاف، لأنها في غير محل الفرض. وإن تعلقت من أحد المحلين فالتحم رأسها في الآخر وبقي وسطها متجافية صارت كالنابتة في المحلين، يجب غسل ما حاذى محل الفرض منها من ظاهرها وباطنها، وغسل ما تحتها من محل الفرض. فصل. وإن قطعت يده من دون المرفق غسل ما بقي من محل الفرض، وإن قطعت من المرفق غسل العظم الذي هو طرف العضد، لأن غسل العظمين المتلاقيين من الذراع والعضد واجب، فإذا زال أحدهما غسل الآخر، وإن كان من فوق المرفقين سقط الغسل لعدم محله. فإن كان أقطع اليدين فوجد من يوضئه متبرعا لزمه ذلك، لأنه قادر عليه. وإن لم يجد من يوضئه إلا بأجر يقدر عليه لزمه أيضا، كما يلزمه شراء الماء. وقال ابن عقيل: يحتمل أن لا يلزمه، كما لو عجز عن القيام في الصلاة لم يلزمه استئجار من يقيمه ويعتمد عليه. وإن عجز عن الأجر أو لم يقدر على من يستأجره صلى على حسب حاله كعادم الماء والتراب، وإن وجد من ييممه ولم يجد من يوضئه لزمه التيمم كعادم الماء إذا وجد التراب، وهذا مذهب الشافعي ولا أعلم فيه خلافا. فصل. إذا كانت تحت أظفاره وسخ يمنع وصول الماء إلى ما تحته، وقال ابن عقيل لا تصح طهارته حتى يزيله، لأنه محل من اليد استتر بما ليس من خلقه الأصل سترا منع إيصال الماء إليه مع إمكان إيصاله وعدم الضرر به، فأشبه ما لو كان عليه شمع أو غيره. ويحتمل ألا يلزمه ذلك، لأن هذا يستر عادة، فلو كان غسله واجبا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة إليه. وقد عاب النبي صلى الله عليه وسلم عليهم كونهم يدخلون عليه قلحا ورفغ أحدهم بين أنملته وظفره، يعني أن وسخ أرفاغهم تحت أظفارهم يصل إليه رائحة نتنها، فعاب عليهم نتن ريحها لا بطلان طهارتهم. ولو كان مبطلا للطهارة كان ذلك أهم من نتن الريح، فكان أحق بالبيان، ولأن هذا يستتر عادة أشبه ما يستره الشعر من الوجه. فصل. ومن كان يتوضأ من ماء يسير يغترف منه بيده فغرف منه عند غسل يديه لم يؤثر ذلك في الماء، وقال بعض أصحاب الشافعي يصير الماء مستعملا بغرفة منه، لأنه موضع غسل اليد وهو ناول للوضوء بغسلها، فأشبه ما لو غمسها في الماء ينوي غسلها فيه. ولنا أن في حديث عبد الله بن زيد في صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه دعا بماء فذكر وضوءه إلى أن قال وغسل وجهه ثلاثة ثم أدخل يده فاستخرجها وغسل يديه إلى المرفقين مرتين مرتين. وفي حديث عثمان ثم غرف بيده اليمنى فصب على ذراعه اليمنى فغسلها إلى المرفقين ثلاثة، ثم غرف بيمينه فغسل يده اليسرى، رواهما سعيد. وحديث عبد الله بن زيد رواه مسلم وغيره، وكل من حكى وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحكي أنه تحرز من اغتراف الماء بيده في موضع غسلها، ولو كان هذا يفسد الماء كان النبي صلى الله عليه وسلم أحق بمعرفته، ولو وجب عليه بيانه لمسيس الحاجة إليه، إذ كان هذا لا يعرف بدون البيان ولا يتوقاه إلا متحذلق. وما ذكره لا يصح، لأن المغترف لم يقصد بغمس يده إلا لاغتراف دون غسلها، فأشبه من يغوص في البئر لترقية الدلو وعليه جنابه لا يقصد غير ترقيته، ونية الاغتراف عارضت نية الطهارة فصرفتها، والله أعلم. مسألة. قال ومسح الرأس. لا خلاف في وجوب مسح الرأس، وقد نص الله تعالى عليه بقوله وامسحوا برؤوسكم، واختلف في قدر الواجب، فروي عن أحمد وجوب مسح جميعه في حق كل أحد، وهو ظاهر كلام الخرقي ومذهب مالك، وروي عن أحمد يجزئ مسح بعضه. قال أبو الحارث قلت لأحمد فإن مسح برأسه وترك بعضه، قال يجزئه، ثم قال ومن يمكنه أن يأتي على الرأس كله. وقد نقل عن سلمة بن الأكوع أنه كان يمسح مقدم رأسه، وابن عمر مسح اليافوخ، ومن قال يمسح البعض الحسن والثوري والأوزاعي والشافعي وأصحاب الرأي، إلا أن الظاهر عن أحمد رحمه الله في حق الرجل وجوب الاستيعاب، وأن المرأة يجزئها مسح مقدم رأسها. قال الخلال العمل في مذهب أحمد أبي عبد الله أنها إن مسحت مقدم رأسها أجزأها. وقال مهنا قال أحمد أرجو أن تكون المرأة في مسح الرأس أسهل. قلت له ولما؟ قال كانت عائشة تمسح مقدم رأسها. واحتج من أجاز مسح البعض بأن المغيرة بن شعبة روى أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح بناصيته وعمامته، وأن عثمان مسح مقدم رأسه بيده مرة واحدة ولم يستأنف له ماء جديدا حين حكى وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، رواه سعيد. ولأن من مسح بعض رأسه يقال مسح برأسه، كما يقال مسح برأس اليتيم وقبل رأسه. وزعم بعض من ينصر ذلك أن الباء للتبعيض، فكأنه قال وامسحوا بعض رؤوسكم. ولنا قول الله تعالى وامسحوا برؤوسكم، والباء للإلصاق، فكأنه قال وامسحوا رؤوسكم، فيتناول الجميع، كما قال في التيمم فامسحوا بوجوهكم. وقولهم الباء للتبعيض غير صحيح، ولا يعرف أهل العربية ذلك. قال ابن برهان من زعم أن الباء تفيد التبعيض فقد جاء أهل اللغة بما لا يعرفونه. وحديث المغيرة يدل على جواز المسح على الإمامة، ونحن نقول به، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لما توضأ مسح رأسه كله، وهذا يصلح أن يكون مبينا للمسح المأمور به. وما ذكروه من اللفظ مجاز لا يعدل إليه عن الحقيقة إلا بدليل. فصل. وإذا قلنا بجواز مسح البعض، فمن أي موضع مسح أجزأه، لأن الجميع رأس، إلا أنه لا يجزئ مسح الأذنين عن الرأس لأنهما تبع، فلا يجتزأ بهما عن الأصل. والظاهر عن أبي عبد الله أنه لا يجب مسحهما، وإن وجب الاستيعاب، لأن الرأس عند إطلاق لفظه إنما يتناول ما عليه الشعر. واختلف أصحابنا في قدر البعض المجزئ، فقال القاضي قدر الناصية، لحديث المغيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح ناصيته. وحكى أبو الخطاب وبعض أصحاب الشافعي عن أحمد أنه لا يجزئ إلا مسح أكثره، لأن الأكثر ينطلق عليه اسم الشيء الكامل. وقال أبو حنيفة يجزئ مسح ربعه، وقال الشافعي يجزئ مسح ما يقع عليه الاسم، وأقله ثلاث شعرات. وحكي عنه لو مسح ثلاث شعرات، حكي عنه لو مسح شعرة أجزأه لوقوع الاسم عليها. ووجه ما قاله القاضي أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم يصلح بيانا لما أمر به فيحمل عليه. فصل. والمستحب في مسح الرأس أن يبل يديه ثم يضع طرف إحدى سبابتيه على طرف الأخرى، ويضعهما على مقدم رأسه، ويضع الإبهامين على الصدغين، ثم يمر يديه إلى قفاه، ثم يردهما إلى الموضع الذي بدأ منه، كما روى عبد الله بن زيد في وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فمسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه، ثم ردهما إلى المكان الذي منه بدأ. متفق عليه. وكذلك وصف المقدام بن معدي كرب، رواه أبو داود. فإن كان ذا شعر يخاف أن ينتفش برد يديه لم يردهما، نص عليه أحمد، فإنه قيل له من له شعر إلى منكبيه كيف يمسح في الوضوء؟ فأقبل أحمد بيديه على رأسه مرة، وقال هكذا كراهية أن ينتشر شعره، يعني أن يمسح إلى قفاه ولا يرد يديه. قال أحمد حديث على هكذا، وإن شاء مسح. كما روي عن الربيع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ عندها فمسح رأسه كله من فرق الشعر كل ناحية لمصب الشعر، لا يحرك الشعر عن هيئته، رواه أبو داود. وسئل أحمد كيف تمسح المرأة، فقال هكذا، ووضع يده على وسط رأسه ثم جرها إلى مقدمه، ثم رفعها فوضعها حيث منه بدأ، ثم جرها إلى مؤخره. وكيف مسح بعد استيعاب قدر الواجب أجزأه. فصل. ولا يسن تكرار مسح الرأس في الصحيح من المذهب، وهو قول أبي حنيفة ومالك، وروي ذلك عن ابن عمر وابنه سالم والنخعي ومجاهد وطلحة بن المصرف والحكم. قال الترمذي والعمل عليه عند أكثر أهل العلم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم. وعن أحمد أنه يسن تكراره، ويحتمله كلام الخرقي لقوله الثلاث أفضل، وهو مذهب الشافعي. وروي عن أنس قال ابن عبد البر كلهم يقول مسح الرأس مسحة واحدة، وقال الشافعي يمسح برأسه ثلاثة، لأن أبا داود روى عن شقيق بن سلمة قال رأيت عثمان بن عفان غسل ذراعيه ثلاثة ومسح برأسه ثلاثة، ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل مثل هذا، وروي مثل ذلك عن غير واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وروى عثمان وعلي وابن عمر وأبو هريرة وعبد الله بن أبي أوفى وأبو مالك والربيع وأبي بن كعب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا ثلاثا. وفي حديث أبي قال: هذا وضوئي ووضوء المرسلين قبلي. رواه ابن ماجه. ولأن الرأس أصل في الطهارة فسن تكرارها فيه كالوجه. ولنا أن عبد الله بن زيد وصف وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ومسح برأسه مرة واحدة. متفق عليه. وروي عن علي رضي الله عنه أنه توضأ ومسح برأسه مرة واحدة وقال: هذا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، من أحب أن ينظر إلى طهور رسول الله صلى الله عليه وسلم فلينظر إلى هذا. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وكذلك وصف عبد الله بن أبي أوفى وابن عباس وسلمة بن الأكوع والربيع، كلهم قالوا: ومسح برأسه مرة واحدة. وحكايتهم لوضوء النبي صلى الله عليه وسلم إخبار عن الدوام، ولا يداوم إلا على الأفضل الأكمل. وحديث ابن عباس حكاية وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم في الليل حال خلوته، ولا يفعل في تلك الحال إلا الأفضل، ولأنه مسح في طهارة فلم يسن تكراره كالمسح في التيمم والمسح على الجبيرة وسائر المسح. ولم يصح من أحاديثهم شيء صريح. قال أبو داود: أحاديث عثمان الصحاح كلها تدل على أن مسح الرأس مرة، فإنهم ذكروا الوضوء ثلاثا ثلاثا وقالوا فيها ومسح برأسه، ولم يذكروا عددا كما ذكروا في غيره. والحديث الذي ذكر فيه مسح رأسه ثلاثا رواه يحيى بن آدم وخالفه وكيع فقال: توضأ ثلاثا فقط. فقال: توضأ ثلاثا فقط. والصحيح عن عثمان أنه توضأ ثلاثا ومسح رأسه ولم يذكر عددا. هكذا رواه البخاري ومسلم وقال أبو داود وهو الصحيح. ومن روى عنه ذلك سوى عثمان فلم يصح، فإنهم الذين رأوا أحاديثنا وهي صحاح، فيلزم من ذلك ضعف ما خالفها. والأحاديث التي ذكروا فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا ثلاثا أرادوا بها ما سوى المسح، فإن رواتها حين فصلوها قالوا: ومسح برأسه مرة واحدة. والتفصيل يحكم به على الإجمال ويكون تفسيرا له ولا يعارض به كالخاص مع العام، وقياسهم منقوض بالتيمم. فإن قيل: يجوز أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد مسح مرة ليبين الجواز ومسح ثلاثة ليبين الأفضل كما فعل في الغسل، فنقل الأمران نقلا صحيحا من غير تعارض بين الروايات، قلنا: قول الراوي هذا طهور رسول الله صلى الله عليه وسلم يدل على أنه طهوره على الدوام. ولأن الصحابة رضي الله عنهم إنما ذكروا صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم لتعريف سائلهم ومن حضرهم كيفية وضوئه في دوامه، فلو شاهدوا وضوءه على صفة أخرى لم يطلقوا هذا الإطلاق الذي يفهم منه أنهم لم يشاهدوا غيره، لأن ذلك يكون تدليسا وإيهاما بغير الصواب، فلا يظن ذلك بهم. وتعين حمل حال الراوي لغير الصحيح على الغلط لا غير، ولأن الرواية إذا رأوا حديثا واحدا عن شخص واحد فاتفق الحفاظ منهم على صفة وخالفهم فيها واحد حكموا عليه بالغلط وإن كان ثقة حافظا، فكيف إذا لم يكن معروفا بذلك؟ فصل: إذا وصل الماء إلى بشرة الرأس ولم يمسح على الشعر لم يجزئه، لأن الفرض انتقل إليه، فلم يجز مسح غيره، كما لو أوصل الماء إلى باطن اللحية ولم يغسل ظاهرها. وإن نزل شعره عن منابت شعر الرأس فمسح على النازل من منابته لم يجزئه، لأن الرأس ما ترأس وعلى، ولو رد هذا النازل وعقده على رأسه لم يجزئه المسح عليه، لأنه ليس من الرأس وإنما هو نازل رده إلى أعلاه. ولو نزل عن منبته ولم ينزل عن محل الفرض فمسح عليه أجزأه، لأنه شعر على محل الفرض فأشبه القائم على محله، ولأن هذا لا بد منه لكل ذي شعر، ولو خضب رأسه بما يستره أو طينه لم يجزئه المسح على الخضاب والطين، نص عليه في الخضاب لأنه لم يمسح على محل الفرض، فأشبه ما لو ترك على رأسه خرقة فمسح عليها، والله أعلم. فصل. ويمسح رأسه بماء جديد غير ما فضل عن ذراعيه، وهو قول أبي حنيفة والشافعي، والعمل عليه عند أكثر أهل العلم. قال الترمذي: وجوزه الحسن وعروة والأوزاعي لما ذكرنا من حديث عثمان. ويتخرج لنا مثل ذلك إذا قلنا المستعمل لا يخرج عن طهوريته سيما الغسلة الثانية والثالثة. ولنا ما روى عبد الله بن زيد قال: مسح رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه بماء غير فضل يديه. وكذا حكي عن علي ومعاوية، رواهن أبو داود. قال: قال الترمذي: وقد روي من وجه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ لرأسه ماء جديدا، ولأن البلل الباقي في يده مستعمل فلا يجزئ المسح به كما لو فصله في إناء ثم استعمله. فصل. فإن غسل رأسه بدل مسحه فعلى وجهين: أحدهما لا يجزئه لأن الله تعالى أمر بالمسح، والنبي صلى الله عليه وسلم مسح وأمر بالمسح، ولأنه أحد نوعي الطهارة فلم يجزئ عن النوع الآخر كالمسح عن الغسل. والثاني يجزئ لأنه لو كان جنبا فانغمس في ماء ينوي الطهارتين أجزأه مع عدم المسح، فكذلك إذا كان الحدث الأصغر منفردا. ولأن في صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم أنه غسل وجهه ويديه ثم أفرغ على رأسه ولم يذكر مسحا، ولأن الغسل أبلغ من المسح، فإذا أتى به ينبغي أن يجزئه كما لو اغتسل ينوي به الوضوء، وهذا فيما إذا لم يمر يده على رأسه. فأما إن أمر يده على رأسه مع الغسل أو بعده أجزأه لأنه قد أتى بالمسح. وقد روي عن معاوية أنه توضأ للناس كما رأى النبي صلى الله عليه وسلم توضأ، فلما بلغ رأسه غرف غرفة من ماء فتلقاها بشماله حتى وضعها على وسط رأسه حتى قطر الماء أو كاد يقطر، ثم مسح من مقدمه إلى مؤخره ومن مؤخره إلى مقدمه، رواه أبو داود. ولو حصل على رأسه ماء المطر أو صب عليه إنسان ثم مسح عليه يقصد بذلك الطهارة أو كان قد صمد للمطر أجزأه، وإن حصل الماء على رأسه من غير قصد أجزأه أيضا، لأن حصول الماء على رأسه بغير قصد لم يؤثر في الماء، فمتى وضع يده على ذلك البلل ومسح به فقد مسح بماء غير مستعمل فصحت طهارته كما لو حصل بقصده فإن لم يمسح بيده. وقلنا إن الغسل يقوم مقام المسح نظرنا، فإن قصد حصول الماء على رأسه أجزأه إذا جرى الماء عليه وإلا لم يجزه، وإن قلنا لا يجزئ الغسل عن المسح لم يجزه بحال. هامش: أجزأ يجزئ مهموز، ويجوز تسهيله بأن يقال أجزى يجزي، وهو معهود من الفقهاء، ولا ندري هل الأصل هنا التزام أحد الوجهين والاختلاف من الناسخ أم لا. انتهى الهامش. فصل. وإن مسح رأسه بخرقة مبلولة أو خشبة أجزأه في أحد الوجهين، لأن الله تعالى أمر بالمسح وقد فعله فأجزأه، كما لو مسح بيده أو بيد غيره، ولأن مسحه بيده غير مشترط بدليل ما لو مسحه بيد غيره. والثاني لا يجزئه لأن النبي صلى الله عليه وسلم مسح بيده، وإن وضع على رأسه خرقة مبلولة فبتل بها رأسه أو وضع خرقة ثم بلها حتى ابتل شعره لم يجزئه، لأن ذلك ليس بمسح ولا غسل، ويحتمل أن يجزئه لأنه بل شعره قاصدا للوضوء فأجزأه كما لو غسله. وإن مسح بإصبع أو إصبعين أجزأه إذا مسح بهما ما يجب مسحه كله. ونقل محمد بن الحكم عن أحمد أنه لا يجزئه. قال القاضي: هذا محمول على وجوب الاستيعاب، فإنه لا يمكنه استيعاب الرأس بإصبعه، فأما إن استوعبه أجزأه، لأنه مسح ببعض يده أشبه مسحه بكفه. انتهى الشريط السابع، وللكتاب بقية على الشريط التالي.